السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر صفر سنة 1432 هجرية، الموافق 16 من شهر جانفي 2011 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. ما زلنا في موضوع السنة النبوية، وقلنا إن السنة تنقسم إلى، أو هي السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند الأصوليين. تكلمنا عن بعض المسائل في القول، بعض المسائل في الفعل، بعض المسائل في التقرير، وكذلك تكلمنا في باب الترك، أي الأشياء التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، هل نتركها أم لا نتركها، وما حكم ذلك. تكلمنا عن الموضوع هذا وقلت لابد من إعادته لكي يرسخ، لأنه موضوع مهم، من فهمه فهما صحيحا فهما جيدا فإنه ينجو بإذن الله من الوقوع في كثير من البدع التي وقع فيها كثير، لا أقول من العوام، بل حتى من بعض أهل العلم الذين لم يدقق في هذا الموضوع. قلنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الترك العدمي والترك الإيجابي. ما معنى الترك العدمي؟ نعم، لا ولا لم؟ التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يفعلها؟ لماذا لم يفعلها؟ لأنها لم تكن موجودة ولم يفعلها، هذا الترك العدمي. وأما الترك الإيجابي، ما معنى الترك الإيجابي؟ نعم، أشياء يستطيع أن يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت موجودة في وقته ومع ذلك لم يفعلها، هذا يسمى الترك الإيجابي. حكم الترك العدمي هذا ينقسم إلى قسمين، هناك الترك العدمي في العبادات، وهناك الترك العدمي في غير العبادات. ما حكم الترك العدمي في العبادات؟ يعني الأشياء التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا في العبادات، ما حكم فعلها؟ ما حكم فعلها؟ ما حكم فعلها؟ المنع، لا يجوز فعلها، ومن فعلها فقد وقع في البدعة، مثل وشنو الآذان ولا الأذان؟ الأذان، مش الآذان، الآذان يعني الوذنين، الأذان. كاين بزاف من الناس يغلطوا في هذه الكلمة، حتى في الكتب يكتبك حكم الآذان، وش بيهم الوذنين؟ حكم الأذان. طيب، إذن الأذان لصلاة العيد ما حكمه؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة. علاش بدعة؟ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في العبادات ماذا؟ الأصل يعني القاعدة، القانون، ما تديرش عبادة ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تديرهاش، ما دام لم يفعلها لا تفعلها. وكذلك مثاله التلفظ بالنية في العبادات، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضر وراء الإمام إلى آخره، هذا كله ليس من السنة. أو بعض الناس يجي يتوضأ ويبدأ يتكلم، نويت أن أتوضأ لكي أصلي الجمعة، ويجي يغتسل، نويت أن أغتسل لكي أرفع الجنابة لكي أصلي وأقرأ القرآن وكذا كذا كذا، هذا كله ليس من السنة. النية محلها وين؟ القلب. مادام راك راح تغتسل، كي تبدا تنحي في حوايجك راك راح تغتسل، خلاص واضحه هذه باينه. طيب، اذا الترك العدمي في العبادات هذا واضح. في غير العبادات اشياء، النبي عليه الصلاه والسلام لم يستعمل اشياء، مثلا مكبر الصوت، مكبر الصوت لماذا لم يستعمل النبي عليه الصلاة والسلام مكبر الصوت؟ لأنه لم يكن موجودا. هل يجوز أن نستعمله؟ نعم، هو يكون أصله حائم، ما دام أصله حلال فماشي لازم يكون دائما النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم ركوب السيارة؟ جائز، شيء لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم مركب السيارة. هذه في أمور وشيء العادات وأمور المعاملات والأشياء، الأشياء هذا في الترك العدمي. الآن نجيو للترك الإيجابي. الترك الإيجابي يعني حاجة يقدر يديرها النبي عليه الصلاة والسلام وما دارهاش، أو حاجة ما كانش لكن الدافع الذي دفعنا لنفعل ذلك الشيء كان موجودا على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله. انتبهوا، كاين زوج امور هنا، كاين اشياء مش موجوده من امور هي وسيله لتحقيق غرض شرعي. احيانا الدافع كان موجود على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل تلك الوسيلة، وأحيانا الدافع ما كانش موجود إنما موجود عندنا، فما حكم فعل هذا الأمر؟ إذن الترك الإيجابي هنا الأشياء التي كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلها ومع ذلك لم يفعلها، هذا على قسمين: أن يعلم سبب الترك، سبب الترك، والثاني أن يجهل سبب الترك. صح، إذا علمنا سبب الترك يعني حاجة كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يديرها وما دارهاش وعرفنا علاش، فهذا يتعلق الحكم بمعرفة السبب. فإذا كان السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لما يفعله موش مستمر، يزول مع الوقت، فهذا نفعله، مثل صلاة التراويح. صلاة التراويح مش بدعة، بعض الناس يقولوا صلاة التراويح بدعة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح ولا لا؟ صلى صلاة التراويح. ولماذا تركها؟ خشية أن تفرض على الأمة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فهذه الخشية راحت ولا لا؟ راحت خلاص. إذن نعود نرجع إلى صلاة التراويح. إذن إذا علمنا سبب الترك الإيجابي فحكمه حكم السبب، حكمه حكم السبب. إذا كان السبب مازال، إذا كان السبب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه لشيء مانع وذهب بذهاب النبي عليه الصلاة والسلام وموته عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحال نفعله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة. بعض الصحابة قالوا له عليه تقاتل مانع الزكاة، هم مسلمين يصلي ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوموا ويحجوا، الزكاة قال لك لا لا ما نعطيوش الزكاة. علاه ما تعطيوش الزكاة؟ فهموا باللي هي ضريبة من الضرائب كانوا يعطوها لولي الأمر اللي هو شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص هما كانوا يحسبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة هذه كان يأخذها كما الملوك. ملوك يدير ضريبة يديها لأصحابه ولا لا. الزكاة راهي ركن من أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل مانع الزكاة لأنه ما كانش ما حدش في وقته في وقته أن جماعة منعوا الزكاة. فما نقولوش أبو بكر الصديق راهو داير حاجة غلط لما قاتلهم، لأنه هو ولي الأمر ويقاتلهم باش يعاودوا يرجعوا إلى الأحكام الشرعية. صح. إذن إذا علمنا سبب الترك فيتعلق الحكم بالسبب. أما إن لم نعلم السبب، ما عرفناش علاش النبي عليه الصلاة والسلام ما دارش هذاك الشيء، فهنا يقول العلماء هنا يجي مسألة الوسائل، وسيلة حاجة، وسيلة تحقق لنا مصلحة شرعية. يعني هذا الترك الإيجابي النوع الثاني يدخل في الوسائل. كاين بزاف من الناس يقول لك واش فيها يا اخي، راح نديروا حاجه مليحه مادام وسيله خلاص. قول لهم لا، هنا فيها تفصيل. هل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الدافع لكي نفعل هذه الوسيله كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ام لا؟ مثاله الدافع، نحن نريد أن نقوم بطباعة مصحف، ما هو الدافع؟ لكي نحفظ القرآن فلا يضيع. هذا الدافع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، لكن كان هناك مانع وهو أن الوحي كان مازال ينزل، ممكن بعض الآيات تنسخ. إذا كان الدافع الذي يدفعنا لفعل وسيلة ما كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله، فلا يجوز لنا أن نفعله. أما إذا كان الدافع لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام يحقق لنا مصلحة شرعية فلا مانع من فعله، بشرط أن لا يكون الدافع لنا نحن ماذا؟ التقصير في العمل بالشرع. مثاله النبي عليه الصلاة والسلام في عهده عليه الصلاة والسلام لم يفعل الوسيلة اللي هي الأذان لصلاة العيد. فيقول قائل صلاة العيد الناس يكونوا خاصة عيد الفطر يكونوا عياو من الصيام تاع رمضان، شهر كامل هما يصوموا ويصهروا والتراويح وقيام الليل، ففي الغالب كاين الناس تفوتهم صلاة العيد، ما نديروا الأذان؟ هذه مصلحة ولا لا؟ هي في الظاهر مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. كاين بزاف من الناس تفوتهم صلاة عيد الفطر، لما نديروا الأذان؟ فنقول لهم هذا الدافع الذي دفعكم الآن لفعله كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الناس كانوا يتعبوا في رمضان ولا ما يتعبوش؟ يصوموا، ممكن يرقدوا، ومع ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إذن نحن لا نفعله. أما إذا كان الدافع لنا لتحقيق تلك المصلحة الشرعية لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا ننظر إن كان سبب الدافع لنا هو التقصير في الأخذ بالشريعة، فالحل ليس بإحداث شيء جديد وإنما بالرجوع إلى الشريعة التي تركناها. مثلا بعض الناس يقول لك الدراهم ما همش يكفوا، ملا نجيبوا دراهم نحو دراهم للناس. لا، ننظر هل أديتم الزكاة؟ هل عمرتم الخزينة بالطرق الشرعية؟ لا لا، إما لا مشي دير لي قانون جديد، أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى الزكاة، أرجع إلى الطرق الشرعية لملء الخزينة. أما إذا كان طبقنا الشريعة، الزكاة والأموال تجي وتعمر الخزينة، ثم حدث الطارئ، حدثت مشكلة، فيضانات كذا، فقيل للأغنياء يلا ادفعوا أموال باش تعاونوا خاوتكم. في هذه الحالة هل سبب التقصير تاعنا ولا سبب أشياء من عند الله؟ أشياء هكذا جاءت من عند الله. إذن الوسائل، الوسائل يعني طريقة معينة باش تحقق لنا مصلحة نشوفه، إن كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها لا نفعلها، ولو في تبنى باللي مصلحة ما نديروهاش، لأنه لو كان فيها مصلحة صح لكان فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو في أمور العادات. واضح هذه؟ أما إن كان ذلك الدافع لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحقق لنا مصلحة ننظر، إن كان إذا فعلنا تلك المصلحة لا نخالف الشريعة ندير المصلحة، أما ندير المصلحة ونخالف الشريعة فلا. مثلا كان الآن يقول لك الراجل كي يطلق المرأة لازم وش يعطي لها؟ ساكن، يخرج لها على الساكن. لا، ما هو السبب؟ سبب خطر والديها ما يقبلوهاش، خاوتها ما يقبلوهاش، ملا الراجل اللي طلقها لازم هو وش يدير؟ يخرج من الدار. هذه مصلحة، هي في كي تشوفها هكذا مصلحة ولا لا؟ لكن هذه المصلحة فيها مخالفة للشريعة ولا لا؟ فيها مخالفة للشريعة. وما هي المخالفة للشريعة؟ هي أننا ضغطنا على من لا يستحق الضغط. المرأة هذه، المرأة هذه تعمل بنت الراجل هذه ولا مرته؟ هذه مرته، لما تطلق ولا يموت راجلها عند من تولي؟ ترجع عند من؟ عند أبيها وأخوانها. فإحنا لازم نضغط عليهم وهما بالسيف عليه، خوها يسكنها، إذا ما سكنهاش ندخله للحبس. فهمتوا هذه المصلحة؟ هذه هي. إذن الوسائل، الوسائل ما نقولوش ما دام وسيلة تحقق مصلحة هيا نديروها، لا، نشوفوا الوسيلة هذه اللي راح نديروها راح تديرنا مصلحة. يا هل ترى المصلحة هذه جت بسبب أننا تخلينا عن أشياء من الشريعة؟ فالحل ليس في تلك المصلحة، وإنما الحل في الرجوع إلى الشريعة التي تركناها. واضحة المسألة هذه ولا لا؟ هذا هو. طيب، إذن هذا الأمر أمر مهم جدا في قضية الوسائل والمصلحة وكذا، لابد من أن ننتبه إليه جيدا. طيب، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع، موضوع الترك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع مهم على طلاب العلم خاصة أن يكثروا من مراجعته ومذاكرته حتى يفهموه جيدا إن شاء الله تعالى.